فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح أصول القراء وفرش الحروف لآيات سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للآية 62 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. قوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما فيهاش إلا ميم الجمع. ميم الجمع فقط. والسكون والصلة واضح. نعم. ولا هم ينظرون. ولا هم ينظرون. نعم. وبعد كده مد عرض السكون للجميع. نعم. فضيلة الشيخ، نواصل شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية التالية 63 بعد 100 من سورة البقرة. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. ميم جم بعدها همزة قطع. إيه بقى؟ الصلة لورش. على ست حركات. على المد ست حركات. عندهم مد منفصل. نعم. إيه؟ ست حركات. نعم. وقالون طيب. بوجهين. إيه؟ الصلة وعدم الصلة. على الصلة تبقى ايه؟ منفصل. مد منفصل له أيضاً. القصر وله التواصل. نعم. وله الاسكان كالجماعه. وله الاسكان. ماشي. نعم. وبالصله ايضا ابو جعفر وابن كثير. بالضبط كده. قولا واحدا. ومعانا السكت الايه بالنسبه للخلف. خلف عن حمزه بوجهين. نعم بالخلاف. اله واحد عدم الغنه لخلف. نعم. والغنه للباقي. اله واحد. لا اله الا هو. ده مد منفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مد عارض للسكون لجميع القراء. الرحيم. نعم. فضيلة الشيخ، يقال هناك مد يسمى مد التعظيم. هل هذا موجود من طريقي الشاطبية؟ ده موجود بس مش من طريقنا، ده من طريق الطيبة. والبعض للتعظيم عند القصر مد لمن يقصرون المنفصل. وجاء عند كلمة لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو يمد للتعظيم. نعم. هكذا قال عنه أو سماه العلماء وذكره ابن الجزري. نعم. ولا نقول كما يقول البعض ما فيش مد تعظيم أبدا، موجود أو موجود، لكن البعض للتعظيم عن ذي القصر. نعم. وعن ذي القصر الذي يقصر اللي بيمد بيمد طبيعي. نعم. المد ستة أو أربعة بيمد على طول. نعم. إنما لمن يقصر ورد عنهم بس إيه، مش الطريق بتاع الشاطبية، ده من الطيبة. وهل يصح لمن يقرأ من طريق الشاطبية المد مد التعظيم؟ لا لا لا يصح. لا، احنا بنقرأ التوسط والمد في المدين. نعم. المنفصل والمتصل. نعم. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بارك الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.